한문학도 مؤخرا 알려주노틀 와투아니아 또 나이지리아 리드라스틀 김성 기아틀 김정리아 필린트르닛 마카라탄 변환 ينبغي لأمريكا أن ترجع إلى وكرها بعد التنازل عن نية احتلالها الأبدي لكوريا الجنوبية.